بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق لنا البارحة الحديث عن باب الهلع والجبن، وقرأنا الآيات التي أوردها المؤلف، وكذلك الحديث أيضا عن أبي هريرة والذي أورده تحت هذا الباب. ووصلنا إلى صفحة 310، ونسمع الآن القارئ في تعليق الشارح على حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعدما يقرأ لفظ الحديث. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب الهلع والجبن، وقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إلى قوله: إلا المصلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود بسند جيد. قال الشارح حفظه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. الشح هو البخل الذي يحمل الإنسان على منع الخير من زكاة وصدقة، ومعنى هالع أي جازع، فهو يحمل صاحبه على الحرص على المال والجزع عند ذهابه. وقيل هو ألا يشبع كلما وجد شيئا بلعه ولا قرار له ولا يتبين في جوفه، ويحرص على تهيئة شيء آخر. فالشح بخل مع حرص. والحاصل أن لفظ الشح أبلغ من البخل، لأن البخل منع ما وجب بذله في المال، والشح عام في كل شيء من المال والأفعال والأقوال، وهذا لا ينبغي أن يكون خلقا للمسلم. سمعتم هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وصف البخيل والشحيح، والبخل هذا من الكبائر، والشح أشد من البخل، ومعنى ذلك على أن الإنسان يحمله هذا البخل والشح على منع الحقوق الواجبة التي أوجبها الله عليه. الإنسان إذا أعطاه الله المال وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وكذلك يجب على صاحب المال النفقة على من يعولهم، وكذلك الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين. يعني ينبغي أن يكون المسلم كذلك. فإذا أصيب بهذه الخصلة وهي البخل والشح منع الذي يجب عليه، فكونه يمنع الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، فيجب عليها أن يزكي ماله، فإذا حال عليه الحول وجب عليها أن يزكي المال، لأن الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن أركان الإسلام بعد الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الزكاة إذا منعها جحدا لوجوبها فهذا كافر، ويقاتل كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه الذين منعوا الزكاة. وإذا منعها بخلا هذا يكون مرتكب لكبيرة من الكبائر، ويجب أن يأخذ الحاكم منه هذه الزكاة ويعطيها لأهلها، لأنها ليست له، هذه للفقراء، نص الله عليه عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فيجب عليها أن يؤدي هذا الذي فرضه الله عليه، فإن أداه بطيبة نفس فهذا خير له، وإن لم يؤديه وجحده فهذا يؤدب، ولكن من يؤدبه؟ من يأخذ منه هذا المال؟ ما يأخذ منه إلا ولي الأمر. وهكذا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع الذين منعوا الزكاة، فالذي يمنعها بخلا وليس إنكارا لوجوبها فهو آثم ومرتكب كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب منها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم جبن خالع، الجبن ضد الشجاعة، كأن يخاف الإنسان أن يجاهد في سبيل الله من شدة خوفه من القتل أو خوفه من الجراح، فهذا من الجبن. ومعنى خالع أي شديد، كأنه يخلع قلبه من الخوف والرعب، والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف. وهذه سمة المنافقين الذين يكرهون الجهاد في سبيل الله، لأنهم يحرصون على الدنيا ويذرون الآخرة ويريدون البقاء. وقد قال الله تعالى يصف المنافقين أصحاب القلوب المريضة عند ذكر الجهاد: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي كالذي يعاني سكرات الموت تتقلب عيناه من شدة الألم، أي خلع قلبه ذكر الجهاد والعياذ بالله. البارحة وقفنا عند هذه الآية وعن قضية الجهاد، والجهاد يعني أمر ماضي إلى يوم القيامة، ولم ينسخ الجهاد ما دام فيه كفار ومسلمين، لكن يبقى ما هو الجهاد وكيف الجهاد ومن يجاهد ومتى يجاهد ومن الذي يجاهد، تبقى المشكلة هنا. العلماء بيّنوا بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهاد، وكان يبعث الجيوش، يبعثهم إلى قتال الكفار، ما يبعثهم إلى قتال المسلمين. ولهذا يقول لقائد الجيش إذا جاء إلى أهل قرية وسمع الأذان ينصرف عن هذه القرية لأن أهلها مسلمون. فالإسلام يعصم الإنسان ويعصم دمه ويعصم ماله. ولهذا قلنا إن المنافقين وإن كانوا في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل عنهم، إلا أنهم عصموا أموالهم وأنفسهم حينما شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. والمسلم عليه أن يعامل المسلم بالظاهر، وأما الذي في القلوب هو إلى الله عز وجل. فكون الإنسان يظهر الإسلام علينا أن نعامله بهذا، أما ندعي عليه نقول أنت منافق وأنت تخفي في قلبك ما لا تظهره، فهذا ليس إلى الناس، هذا علمه إلى الله عز وجل. وذكرنا لكم قصة أسامة مع الأنصاري حينما كانوا في غزوة الحروقات في هذه المدينة، حينما ذهبوا يقاتلون الكفار وصار الاثنان المهاجر والأنصاري يطاردون ذلك المشرك، فلما رفعوا السيوف عليه ولاد بشجرة، تعرفون لاذا بشجرة يعني اختفى وراء الشجرة هذه، وقال لا إله إلا الله، الأنصاري كف عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث الذي سمعتمه في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله خلاص هذا هو المطلوب منه. ولكن أسامة قتله، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال لأسامة: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني قالها خوفا من السيف، ما كان قال أولا، حتى لما رأى السيوف طلعت على رأسه قال هذه الكلمة. الرسول لم يقبل منه هذا الاعتذار، لأن المسلم له الظاهر، هذا نطق بالشهادة لله بالوحدانية، فلماذا تقتله؟ فقال قال تعوذا يعني خوفا من السيف، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم؟ قالها تعوذا، حتى أن أسامة يقول تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. إذن الآن في الدنيا هذه الناس يقولون يجاهدون، إذن هؤلاء الذين يجاهدون يجاهدون من؟ هل يجاهدون اليهود؟ يجاهدون النصارى؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الدين الإسلامي هو ناسخ لجميع الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام ما هو؟ الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والصلاة والزكاة والحج، وهذه الأعمال التي نعملها الآن يعملها المسلمون، هذا المسلمون. كونهم يرتكبون معاصي هذا وجد في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، شرب الخمر والزنا والسرقة وجدت في عصر المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني البشر ليسوا معصومين من الأخطاء، ما هم ملائكة ولا هم أنبياء، وإنما هم بشر، فالبشر يخطئون ويصيبون، الذي يخطئ عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. إذا ارتكب معصية فيها حد نص الله عز وجل عليه في كتابه فيجب على الحاكم المسلم أن يطبق عليه هذا الحد. إذا ارتكب معصية ليس فيها حد إنما فيها وعيد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذه الأعمال التي يعملها المسلمون التي مضى عليها من قبلنا وما زالت مستمرة في بعض الجهات الذين يقومون بمثل هذا العمل. أما كونك تروح تقاتل المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتذبحهم تقتلهم، هذا ما أنزل الله به من سلطان، فيجب علينا أن نفهم ما هو الجهاد، فلابد أن نعرف ما هو الجهاد ومن الذي يجاهد ومع من يجاهد. أما شباب يعني يكون عندهم هذا الحماس وهذا الحاجة اللي تسمعونها وترونها في التواصل في القنوات الموجودة وجاهدوا وجاهدوا، هذا الكلام ما هو جهاد. يعني قتل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف تقتله؟ يعني ما حجتك عند الله حينما تقتل واحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعصي؟ ما فيها في عاصي ما يخالف، عاصي إذا ارتكب معصية فيها حد سرق وسرق مال من حرز مثله تقطع يده، لأن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ويقول عن الزاني والزانية فجلدوهما 100 جلدة، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، شارب الخمر يجلد. معنى ذلك أن القضايا التي فيها حدود تقام الحدود على من ارتكبها، أما تحكم على المجموعة كلهم بأنهم فيهم كذا وكذا فهذا لا ينبغي، لأن من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك رجعت عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلت لأخيك يا كافر أنت كافر ولم يكن الأمر كذلك رجعت عليك أنت كأنك تكفر نفسك. والقاعدة المتفق عليها عند العلماء على أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. كيف نفهم أن الإنسان هذا مسلم بيقين؟ هذا واحد يصلي معنا يحج يزكي هذا مسلم. إذن هذا المسلم إذا ارتد يعني أنكر الصلاة وجوب الصلاة أو وجوب الحج أو الزكاة، هذا الذي يقام عليه الحد. معنى ذلك على أنه أولا مسلم لكن ارتكب شيئا يخرجه من إسلامه، فعند ذلك نقيم عليه الحد وهكذا. أما تحكم على البشرية كلها بأنهم كفار هذا ما يجوز للمسلم، لأنك تحمل نفسك بذنب أنت لا تطيقه، وليس لك الحكم على هؤلاء، إنما الحكم هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي كالذي يعاني سكرات الموت تتقلب عيناه من شدة الألم، أي خلع قلبه ذكر الجهاد والعياذ بالله، كالذي يغشى عليه من الموت فهو لا يريد ذكر الجهاد ولا يريد أن يجاهد ويحب البقاء في الدنيا وما هو بباق فيها. فهو ميت لا محالة سواء مات في المعركة أو بأي سبب آخر، فلا نجاة من الموت، فلماذا لا يكون موتا في سبيل الله؟ فمن يقتل في سبيل الله ينال حياة دائمة. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم أحياء ولكن لا ندري حقيقة حياتهم لأنها في البرزخ، فالشهادة حياة. ولهذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة، يعني حياة الشهداء، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الذي أرجوه من إخواني وزملائي فهم الجهاد، ما هو الجهاد ومن الذي يجاهد وكيف يجاهد. أما هذه الآيات التي سمعتم فهي تحث على الجهاد، لكن ما هو الجهاد هذا ومن الذي يجاهد؟ يعني يجاهد الكافر، فينبغي أن يكون الإنسان على فقه في دينه. ومضنا الحديث حديث معاوية ومن روى الحديث ذلك معه، يعني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا بد من التفقه في الدين أولا. والله قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالإنسان ما يعلم الناس إلا بعد أن يتعلم، أما يكون جاهلا ويعلم الناس بجهله فهذا لا ينبغي. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، يعني يحرص على أن يتعلم أولا، وبحمد الله العلماء موجودين، فيذهب إلى العلماء ويجلس عندهم ويفهم منهم ويستفسر منهم إذا كانت هناك عنده أمور لا يعرفها. ثم بعد ذلك إذا جاء الجهاد الصحيح للكفار يتفضل يروح حتى ينال الأجر وينال الحياة في الآخرة، وهو أن الشهداء أحياء في قبورهم، ولكن حياة برزخية لا نعرفها. يعني الحياة الموجودة للشهداء الآن في قبورهم حياة تسمى برزخية، يعني حياة في القبر، يعني بعد الدنيا وقبل القيامة قبل البعث. هذه الحياة لا نعرفها، والله عز وجل نص في كتابه على أن الشهداء أحياء، فهذه الحياة برزخية لا يعرفها إلا الله عز وجل، كيفية لا نعرفها نؤمن بها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي المقابل يصف الله المؤمنين وتحرقهم للجهاد وسعيهم له لما يعلمون من عظم أجره، فيقولون: لولا نزلت سورة. تنزل سورة في الجهاد تأمرهم به فيبادرون إليه طمعا في الأجر والثواب، فهم يستبطئون حصول الأمر بالجهاد ويطلبون سرعة الأمر به. وهذا دليل على أن الجهاد يرجع في شأنه إلى الكتاب والسنة لا إلى مجرد الرغبة فيه، لأنه عبادة والعبادات توقيفية. هذا واضح إن شاء الله لطلاب العلم، يعني يرجع في الجهاد إلى الكتاب والسنة حتى نعرف من الذي يجاهد ومتى يكون الجهاد حتى نكون على بينة. وكون الإنسان كما تسمعون الآن في هذه الدنيا يقتل نفسه، الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك أشد التحذير، وبين على أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهق أنه يتردى في نار جهنم حتى يرى مصيره. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، حرام عليه، ما ينبغي له. وجدوا بعض الجماعة هؤلاء الذين يلبسون على الناس بعض القضايا التي صارت في قضايا معينة محددة، فطبقوا الأحد يتحمل هذه الأسلحة وجسمه كله محمل بهذه الأشياء، والذي قال له الحر العين يستقبلونك هو جالس ما يروح. أظنكم تعرفون هذا، يعني ناس يقولون للشباب: الجنة أمامكم والحر العين يستقبلونكم. إيش بينك وبين الحور العين؟ ما في إلا أن تقتل، إذا قتلت خلاص استقبلك الحور العين. طيب هذا الذي يأمره لماذا هو جالس؟ لماذا ما يروح حتى يأخذ الحور العين؟ لأن المسلم في هذه الدنيا لا يخاف إلا من النار ولا يريد إلا الجنة، فإذا أصبحت الجنة مضمونة له وزيادة على ذلك الحور العين يستقبلونه، لماذا يجلس ويقول للشباب روحوا؟ الفلسفة موجودة، يقولون لهم للمساكين هؤلاء، يعني نحن إذا رحنا ما في أحد يعني يجيش الجيوش هذه، فهو يبغى يجلس عاد ينتظر ويجيش المساكين هؤلاء ويمسخون عقولهم يعملون مثل هذه الأعمال. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها في دينه، يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويعمل بما فيهما. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا الحديث كما تعرفون في صحيح مسلم، وفيه التحذير من الشح، وهذه كبيرة من الكبائر. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذا الوصف: اتقوا الشح، يجعل بينكم وبينه وقاية، وهو الخوف من الله عز وجل، لأن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإن الشح أهلك من كان قبلكم. كيف أهلكهم؟ قال هنا: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، من أجل أخذ هذا المال يقتلون أقاربهم. وتعرفون في صفة القتيل، وهذا كله من صفات اليهود، القتيل الذي قتل ولم يعرف قاتله في عهد موسى عليه السلام. وحينما سألوا موسى ماذا يكون في هذا القتيل، الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة. ماذا يعملون في هذه البقرة؟ أن يذبحوا بقرة ويضربوها ببعضها، يضربوه ببعضها، يعني يأخذوا قطعة لحم من هذه البقرة ويضربوها هذا القتيل، وهو سيقوم ويتكلم ويقول: قتلني فلان. لكن اليهود طبيعتهم مع أنبيائهم، مع أنهم يقتلون الأنبياء ويستهزئون بهم، قالوا: صف لنا هذه البقرة، كيف وصفها؟ فأنتم تقرؤون في سورة البقرة. فتعنتوا في هذه الصفات حتى آخر لحظة قالوا: إن شاء الله أنهم يفعلون. قال: بقرة صفراء فأقعوا لونها تسر الناظرين، إلى آخره. طيب، هداهم الله في الأخير وأخذوا هذه البقرة وذبحوها، وأخذوا منها وصلة لحم من هذه البقرة، وضربوا بها القتيل هذا، فالله عز وجل أحياه وقام وتكلم وقال: قتلني فلان. هو هذا القتيل قتل من أجل أنهم يريدون يأخذون المال الذي معه، وهذا عمل اليهود. العلماء بيّنوا أيضا من هذه القصة دليل على قدرة الله على إحياء الموتى وبعثهم يوم القيامة، لأن الكفار الذين بعث إليهم الأنبياء جميعا، ما من يعني جماعة بعث فيها نبي إلا أنكروا البعث وقالوا: كيف هذه العظام بعدما تكون رميما تكون ترابا يحييها الله عز وجل مرة أخرى؟ ولهذا قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق العليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني شيء ضد شيء، شجر أخضر يطلع منه نار، وهذا يعرفونه الناس على أنه يطلع من الشجر الأخضر نار. لكن الشاهد من هذا أن هذه القصة في سورة البقرة أنها من الأشياء التي تدل على قدرة الله عز وجل على بعث الموتى يوم القيامة. وهذه السورة سورة البقرة فيها عدة أمثلة من هذا النوع. تعرفون قصة إبراهيم لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى. الله عز وجل قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فسرهن إليك، أجمعهم 4 الطيور هذه، وقطع لحمها واخلطها بعضها مع بعض واجعلها على هذه الأكمات، يعني جبال قصيرة، وزعها عليها ثم تدعوها تقول لها: تعالي. فعمل ذلك ثم دعاها، فكل وصلة من اللحم ذهبت إلى أختها حتى رجعت الطيور كما كانت. هذا في الدنيا، وهذا في زمن إبراهيم عليه السلام، وهذا طلب إبراهيم. فالشاهد من هذا على أن هذه فيها هذه القصة. هنا الكلام في هذا الحديث اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فهؤلاء الذين بلغ بهم الشح إلى هذا الحد يقتلون أقاربهم من أخذ المال ويعملون كل الجرائم التي توصلهم إلى جمع المال. نسمع الآن في التعليق من المؤلف أو من الشارع حتى نفهم هذه المعاني لنستفيد منها ونتجنب الشح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح وهو أشد من البخل. يعني الشح أكثر من البخل. يعني البخيل الإنسان عنده شيء يمنعه، وأما الشحيح يمنع اللي عنده ويطلب اللي عند الآخرين. نعم. قال حفظه الله: لأنه يحمل الإنسان على منع ما عنده والطمع فيما عند غيره، هذا هو الفرق بين الشح والبخل. فالبخل أن يمنع الإنسان ما عنده، أما الشح فإنه يدفع الإنسان إلى التطلع إلى ما عند غيره مع منع ما عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: أهلك من كان قبلكم، يعني الأمم السابقة. فكيف أهلكهم؟ حملهم حب المال والشح على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وهذا كله من أجل المال. فقد يقتل الإنسان قريبه أو أخاه المسلم لأن الشحيح لا يكفيه ما عنده، بل يتطلع إلى ما عند غيره من أجل أن يحصل على ماله. وقد يحتال كما فعل اليهود لما حرم الله عليهم أكل الشحوم، فجملوها وباعوها واستحلوا كل وسيلة ليحصلوا من خلالها أو ليحصلوا من خلالها على المال، فاستحلوا الربا والرشوة والميسر. وهذا صفة الأمم السابقة كاليهود، فإن اليهود لا يبالون بأخذ المال بأي وسيلة. نرجع للعبارة الأخرى: وقد يحتالون كما فعل اليهود لما حرم الله عليهم أكل الشحوم. الله عز وجل حرم عليهم أكل الشحوم، تجدون هذا في سورة الأعراف. طيب، يعني اللحم حلال لهم لكن الشحوم لا يجوز لهم يأكلها، حرام، حرم عليهم. ماذا صنعوا؟ أخذوا هذه الشحوم وقلوها على النار وطلع منها الزيت المعروف، ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه. يعني يحتالون حتى يصلوا إلى هذا الشيء الذي حرمه الله عليهم. يعني حملهم الشح، حملهم البخل على أن هذه الشحوم التي حرمها الله عز وجل عليهم جملوها، تعرفون كلمة جملوها، عملوها على النار وطلعت هذه الشحوم ثم باعوها في السوق وأكلوا ثمنها. إذن ما الفرق بين أكل الشحم وأكل ثمنه؟ هو واحد كله، لكن عملوا حيلة على حتى يتوصلوا إلى هذا الذي حرمه الله عز وجل عليهم. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه صفة الأمم السابقة كاليهود. أما الربا فمصيبته مصيبة وعمة العالم جميعا إلا ما شاء الله. تعرفون أن الربا حرام بنص القرآن: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكن اليهود لهم الأصل في هذه الأمور المحرمة، عملوا الأساليب التي تسهل على الناس وتحببهم إليه. هم الآن ما تأتي في البنك الآن في أي مكان تأتي تقول له أنا أبغي ربا، لا، لأن الربا ما يجوز وما أحد يعني يتعامل بالربا، لكن تريد منه مال. إذن هذا المال كيف تحصله؟ كيف تأخذه؟ لابد من شيء تعطيه. ما هو الذي نعطيه؟ 5%، 10%، 1%، هذه ما نسميها ربا، هذه ما تسمى ربا كما يقولون، وإنما يأخذها بهذا الاسم. يعني هذا الاسم مثل ما عملوا في الشحوم هذه، إلا غيروها من الأكل مباشرة إلى أن جملوها ثم باعوا ثمنها، ثم باعوه وأكلوا ثمنها. فكذلك هذا الربا سموه بالفائدة، يعني الفائدة، كل واحد يحب الفائدة، هذا شيء محبب للنفس فسموه بفائدة. لو قالوا لك ربا من تأخذه وأنت مسلم؟ لو قالوا لك أنا أريد 10% ربا أريد، لكن ما تقبل هذا، لكن هو يقول لك عن فائدة، والفائدة الإنسان يحبها، فأدخلوها بهذه الأسماء التي هي تلبس على الناس ويقعوا فيه. فقضية الربا هذا من المصائب التي عمت الناس. الواحد يقرأ القرآن، يقرأ الآية الكريمة في تحريم الربا، ويصلي ثم يذهب من المسجد إلى البنك ويطلب منهم يعني 100,000، يعطونه 90,000، وعشرة في المئة هذه يأخذها مقدم وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه صفة الأمم السابقة كاليهود، فإن اليهود لا يبالون بأخذ المال بأي وسيلة، وهم لا يزالون كذلك، وهم أقبح الناس في استغلال وسائل جمع المال وأبخلهم في الإنفاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا المسلك الخطير. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البخل. وقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الآية. وقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. رواه البخاري في الأدب المفرد. يعني هذه كلها من الكبائر، وإحنا نكرر هذا لأن هذا الكتاب اسمه كتاب الكبائر، وهذه المسائل التي سمعتم كلها كبائر، والكبيرة يجب على المسلم أن يتوب منها، وهي لا تكفره، ولكنه آثم بمثل ذلك حتى يتوب. الآن أعطانا هذا العنوان: باب البخل، وذكر هذه الآية: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني هو يبخل ويأمر الآخرين أيضا كذلك بالبخل. وقال في هذه الآية الأخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني في حق المؤمنين المسلمين حق للسائل والمحروم، وسيأتي شرح ذلك. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام سأل بني سلمة، وموجود بني سلمة، موجود إلى الآن، سألهم: من سيدكم؟ يعني عادة القبائل أن يجعلوا لهم رئيسا من نفس القبيلة حتى يرجعون إليه في أمورهم، فهو يسمى سيد، يعني سيد يسودهم ويحسن أمورهم ويرجعون إليه في الخلاف الذي يحدث بينهم. فلما سألهم هذا السؤال قالوا: سيدنا الجد بن قيس. يعني رجل هذا هو السيد الذي جعلناه سيدا، لكن فيه صفة، وهي صفة البخل، يعني نبخله، يعني ما هو كريم. فالرسول قال هذا القول الذي سمعتم، قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ ما في داء أدوأ منه، هذا داء سيء جدا خلاص. ثم قال يعني عمل لهم شخصا بدل ذاك الشخص، وهو رجل كريم معروف بالكرم، بل سيدكم عمرو بن الجموح، فهو جعله بدل ذاك الرجل البخيل. إذن البخل هذه خصلة ذميمة ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها، وهي من الكبائر، لأنه يحدث بسببها ما يحدث في أخذ المال والجشع ومنع الحقوق، يبخل بالحق الذي عليه ويطمع في حقوق الناس. نسمع للتعليق، لأن هذا الوصف ذميم وينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، أي لا يكون بخيلا. وليس معنى أنه الإنسان يأخذ ماله ويتصدق به كله وما يترك له شيء، ليس المقصود هذا. المقصود أن المال فيه حق، فيه شيء واجب يجب على المسلم أن يؤديه، من الواجبات الزكاة، ركن من أركان الإسلام الخمسة، من الواجبات النفقة على من تجب نفقته عليك، على زوجته وعلى أبنائه وحتى على أقاربه الفقراء المساكين الذين ليس عندهم شيء، فيجب عليه أيضا أن يساعدهم. هذا المال الذي ينفقه هو سيكون في ميزان حسناته، ليس مطلوب منه أن المال كله ينفقه، لا، وإنما ينفق أولا فيه واجب، وهذا الواجب لا شكر له فيه، عليه أن يؤديه. وعرفنا الواجب الزكاة، ركن أركان الإسلام الخمسة، إذا وجد المال والزكاة تكون في أربع أنواع من المال سيأتي ذكرها أيضا، فهذه الأموال تزكى عندما يحول الحول عليها، أو يعني الذهب والفضة، وهذه هي النقود وعروض التجارة والمزارع الخارج من الأرض، هذه كلها تزكى، تزكى في أوقاتها. هذه الذي يجب عليها أن يزكيها ينبغي له أن يؤديها بطيبة نفس لأنها واجبة عليه. عليك حقوق لأبيك ولأمك ولزوجتك ولأبنائك، هؤلاء لابد أن تعطيهم حقوقهم، يعني لا يجوز لك أن تبخل عليهم، وإذا بخلت عليهم الحاكم يجبرك أن تنفق عليهم، فيجب على المسلم أن يقدم تلك الحقوق. الزائد الذي يتصدق به هذا هو المطلوب منه، يعني كرما منه، ويسجل له في صحيح حسناته، والكريم دائما أنه أحسن من البخيل. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: البخل خلق ذميم يكون في بعض الناس، وهو إمساك المال وعدم إنفاقه في الخير، فإن الله سبحانه وتعالى وهب عباده المال ليختبرهم ويبتليهم، ومعلوم أن الإنسان يحب المال ويحرص عليه، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والمراد بالخير هنا المال، وقال سبحانه: وتحبون المال حبا جما. فحب المال غريزة في الإنسان، ولذلك فإن الله يبتلي عباده بالإنفاق من هذا المال الذي يحبه الإنسان، وقد أكد سبحانه على هذا المعنى في الآية المذكورة: والإنسان قد يغلب عليه البخل فلا ينفق شيئا لا واجبا ولا مستحبا، ويطيع البخل الذي في نفسه، وقد يكون الإنسان مجبولا على الجود والكرم فيتغلب على البخل الذي في نفسه وينفق من ماله، فهذه مواهب يقسمها الله بين عباده، فمنهم البخيل ومنهم الكريم الجواد. هذه من الخصال الطيبة، وهو الكرم وبذل المال لمن يحتاجه، وعرفنا على أن في المال حق، الحق هذا الذي هو واجب، يعني الزكاة والنفقة على من تجب النفقة لهم، هذا شيء واجب لا يجوز له أن يؤخره، لكن كونه أيضا يتصدق ويساعد الفقراء والمساكين، يبني المساجد، يبني المدارس، هذه كلها من الأمور المطلوبة، لأن هذا المال الذي يكسبه الإنسان كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبته من الربا، من الرشوة، من الغش، من السرقة، وفيما أنفقته، هل أنفقته في الخمور، في الأشياء السيئة، أو أنفقته في سبيل الله. فالإنسان مسؤول عن هذا، هذا المال الذي نجمعه نحن نسأل عنه يوم القيامة: من أين أدخلناه وفيما أنفقناه. فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من دينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا حذر أمته منه، وهو كل شيء يضره وكل شيء ينفعهم أخبرهم به وحثهم عليه، والله عز وجل ذكر في كتابه قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توضح وتبين ما في كتاب الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: واعلم أن الإنفاق في سبيل الله عبادة، سواء كان واجبا أو مستحبا. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال سبحانه: أنفقوا في سبيل الله. قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالله عز وجل حث على الإنفاق في سبيله، والإنفاق في سبيل الله على نوعين. نسمع للنوعين. الإنفاق في سبيل الله على نوعين، نسمع، تفضل. الأول واجب كالزكاة والنفقة على الأولاد وعلى الأقارب المحتاجين. هذا واجب، ما في عذر لأي إنسان، لأن الزكاة فرضها الله عز وجل مثل ما فرض الصلاة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: تخبر الناس أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذه الصدقة معناها الزكاة. إذن الزكاة ليس لأحد أن يمن بها على الفقراء، لأن هذا حقهم، الله عز وجل أعطاهم هذا الحق، يجب عليك أن تؤديه. القسم الثاني يعني من النفقات النفقة على الأولاد، الأولاد واجب أن تنفق عليهم ما داموا في الوقت الذي لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم. إذن الوالدين والأولاد والزوجة والأقارب المحتاجين الذين تجب نفقتهم عليك لأنك قد ترثهم إذا ماتوا أو بالعكس، فيجب عليك أن تنفق عليهم. فهذه الأشياء الواجبة ما لإنسان فيها أي عذر. يبقى القسم الثاني، النوع الثاني ثم يكمل قال حفظه الله تعالى: والثاني مستحب كالصدقات والتبرعات الخيرية. وهذا يدل على أن المنفق في سبيل الله آثر رضا الله على ما تحبه نفسه، لذلك فإنه يؤجر أجرا عظيما ويثاب ثوابا جزيلا. وقد مدح سبحانه المؤمنين الأبرار المنفقين وأنهم إنما يفعلون ذلك ابتغاء مرضاته، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تعالى ذاكرا أن الإنفاق من المال الذي يحبه المرء: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن هذا القسم الثاني مستحب، وينبغي الإنسان أن يعمل بالمستحب، ما يقول هذا مستحب أنا خلاص ما أعطي أحد شيء، ما دام الله عز وجل من عليك وأعطاك هذا المال فيجب عليك أن تتصدق. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: في المال حق سوى الزكاة، يعني في المال حق زيادة سوى الزكاة، الزكاة ما فيها كلام لأنها فرض من من من أركان الإسلام الخمسة، ثم الأمور الأخرى ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فهذه الآية كما سمعتم أن الإنسان يعطي من هذا المال الصدقات للفقراء، بناء الدور دور الخير، التبرع في أعمال الخير، بناء المساجد، بناء المدارس، هذه كلها من الأمور التي يثاب عليها المسلم ما دام أن الله عز وجل أعطاك، والله عز وجل يبارك له في هذا المال. يعني المال ما ينقص من صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه الصدقة تزيده. يعني الإنسان إذا أدى الواجب الذي عليه من هذا المال الله عز وجل يبارك له فيه، لكن إذا بخل ذهب المال منه ولن يستفيد منه شيئا. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما إذا كان الإنفاق في غير طاعة الله كان هذا من باب الإسراف والتبذير المذموم، فالله جل وعلا لا يحب المسرفين. قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال أيضا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال سبحانه: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أي أن المطلوب للإنسان العدل في كل شيء، يعني لا يجوز له أن يكون مسرفا ولا يجوز له أن يكون بخيلا. فالإنسان إذا أسرف فالإسراف هذا ممنوع عليه ولا يجوز له. والآية كما تسمعون لفظها: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني لك أن تأكل ولك أن تشرب، لكن تأتي بأشياء يعني إسراف، وهذا كلكم تعرفون أنه موجود في هذه الفترة. الواحد يطرح هذه الحاجة الكثيرة جدا ويأكل من هذه الأشياء والباقي كلها ترمى، وناس محتاجين ما تصل إليهم. فالله عز وجل نهى عن الإسراف: كلوا واشربوا، ما في مانع، لكن لا تسرفوا. الإسراف هو الزيادة على الشيء المطلوب، فينبغي للإنسان أن لا يكون كذلك، أن يكون مسرفا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني خلاص ما تنفق شيء، ولا تبسطها كل البسط، يعني اجعل نفسك معتدلا في هذه النفقة التي تنفقها. فكونه يقبض الإنسان ويدك أنهم مغلولة إلى عنقك، أنهم مربط ما يقدر يتصدق بشيء، محبوس، لا ينبغي أن يكون كذلك، ولا يكون مبذرا. إذن الإسلام فيه العدل في كل شيء، كل شيء فيه عدل، كلها تعاليم الإسلام. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي إن شرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط، فعلى المسلم أن يتوسط في الإنفاق بين البخل والإسراف، وكلاهما سيء، والخير هو الاعتدال. ولهذا قال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فقد جعل الله المبذر في غير حق من إخوان الشياطين لأنهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتصرفون في المال كيفما يحلو لهم وغير مبالين في كيفية تحصيله كيفما أمكن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه البخاري، وتعرفون أن الأحاديث في صحيح البخاري هي أصح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تحذير للمسلم من هذه الأعمال. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فالمسلم مستخلف في هذه الأموال وسيسأل عنها يوم القيامة. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن ينبغي لنا أن نعرف كيف نكسب المال. المال يكسب بالبيع والشراء، يكسب بالزراعة، يكسب بالتجارة، وهذه كلها من الأبواب التي يكسب الإنسان المال بها. إذا كنت تكسب المال هذا بالسرقة، تسرق أموال الناس أو تغتصب أموال الناس من الضعفاء المساكين، أو بالرشوة أو بالغش أو بالخداع، هذا المال ستسأل عنه. يعني ما يظن الإنسان يحصل المال هذا ويعمل فيه ما يشاء وخلاص ما يسأل عنه. أنت ما تسأل عنه في الدنيا مثلا، لكن ستسأل عنه يوم القيامة، والمشكلة يوم القيامة، لأن يوم القيامة ما فيه إلا الأعمال التي تقدمها. أما في الدنيا قد تدفع هذه الأموال، إذا أخذت أموال الناس قد تعيدها، لكن هذه القضية هي يوم القيامة. يوم القيامة لا تزول قدم عبد ما يتحرك من هذا المكان حتى يسأل عن أربع، من الأربع عن هذا المال الذي جمعه من أين جاء به. إذا أنت تسأل عن هذا المال بالربا، بالغش، بالخديعة، بالسرقة، بأخذ أموال الناس بالباطل، ثم فيما أنفقته؟ هل أنفقته في وجوه الخير، ولا أنفقته في أخذ أموال الناس بالباطل، في يعني في الخمور، في المسكرات، في الأشياء التي كلها لا خير فيها؟ إذن تسأل عن إدخال المال وعن إخراجه. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على المنهج الصحيح السليم، لا يدخل المال إلا بوجوه الخير التي وضحها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا ينفقها إلا في سبل الخير. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: نعم، يسأل العبد من أين اكتسب المال وفي أي شيء أنفقه. فالمسلم يمتحن ويبتلى بهذا المال، كما قال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجع. والمرء ممتحن إزاء هذا المال ما يصنع به. فهذا وجه عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بكتاب الكبائر. فالبخل كبيرة، فإذا كان في منع الزكاة فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وفي عدم إنفاقه على أهله وزوجته ومن تجب نفقتهم عليه. فعد المصنف البخل كبيرة حتى يأخذ المسلم حذره من البخل لينجو من مسؤوليته وتبعته يوم القيامة. إذن يجب علينا كما سمعنا هذه الآيات وهذه الأحاديث أن نعمل بها لنستفيد منها في حياتنا وفي آخرتنا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقول المصنف رحمه الله وقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذا فيه ذم للذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان للأقارب وفي غير ذلك من وجوه الإنفاق، فهم علاوة على ذلك يأمرون الناس بالبخل أيضا، يقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم وأمسكوها ولا تخرجوا زكاتها. وهذه صفة اليهود، فاليهود يأخذون ولا يعطون، حيث وصفهم الله تعالى بقوله: لا يؤتون الناس نقيرا. فاليهود هم أصل البخل في العالم، ولا يزالون يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، والله لا يحب هذه الصفة ولا من اتصف بها، فهو الكريم الجواد سبحانه. وقالوا ليس علينا في الأمين سبيل كما قال الله عز وجل عنهم، يعني الأمي عند اليهود هو غير اليهودي، كل الناس، هو المقصود بالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأمي معناه غير اليهودي معناه أمي، ومعناه لا حرج عليهم في أخذ أموالهم وقتلهم. هذه عقيدة اليهود ولا زالت مستمرة، وتعرفونهم وتعرفون ما يفعلون بالمسلمين المساكين، والمسلمون هم الذين ضيعوا دينهم، وهم لما تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل بيّن في كتابه على أن الإنسان إذا رجع إلى الله عز وجل فالله عز وجل ينصره، يعني ينصرك وأنت يعني لا تعمل بكتاب الله، بل يعني بالجملة المسلمون يعملون أعمال كثيرة من عمل الخير لكن كثير منها ضائعة، وأولها الحكم بكتاب الله، الحكم بكتاب الله بين الناس، لا تقام حدود ولا تؤدى مشاريع نص الله عليه عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وإنما يعملون هذه الأعمال حينما ضيعوا دينهم ضيعهم الله. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس في حاجة إلينا، نحن في حاجة إليه، وإنما ينبغي لنا أن نرجع إلى الله عز وجل الرجوع الصحيح كما فعل أسلافنا حينما طبقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا هم سادة العالم لأنهم يحكمون بين الناس بالحق ويعطون الناس حقوقهم ولا يظلمونهم. أما اليهود وأمثالهم فهم يعملون ما يعملون كما تعرفون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: ثم أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فالله عز وجل أوجب في هذا المال فرضا يؤديه صاحبه عبادة لله عز وجل طعمة للفقراء والمساكين، فجعله حقا لهم يطالبون به، وإخراج هذا الحق جعله الله من صفات المؤمنين، فقال الله في وصفهم: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقال أيضا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ففي أموالهم حق، وهذا الحق هو للسائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي لا يسأل فيحرم العطاء. وقيل المحروم هو الذي أصابته جائحة بعد أن كان غنيا ثم أصابته جائحة فذهبت بماله فحرم منه، وهذا له حق أيضا. والآية عامة للذي لا يسأل وللذي أصابته آفة فذهبت بماله فأصبح فقيرا فصار بحاجة إلى مواساة، فسماه الله حقا يعني واجبا وليس تبرعا. نعم. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، ومن امتنع عن إخراجها وكان جاحدا لوجوبها فهو مرتد ويستتاب، فإن لم يتب فإنه يقتل، وإن كان يقر بوجوبها ولكن يمنعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا، وهذه من مسؤولية ولي الأمر، ويعطيها للفقراء والمستحقين، فإن كان من منعها معه شوكة وقوة فإن الإمام يقاتله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة حتى أخرجوها، لأن هذا حق واجب عليهم للفقراء. فالزكاة واجبة في أصناف الأموال الأربعة، وهي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقود وعروض التجارة التي تباع وتشترى، هذه هي الأموال التي تجب منها الزكاة، فإما أن يدفعها هو وهذا هو الواجب عليه، أو تؤخذ منه قهرا. سمعتم الآن هذا التعبير، وهذا كل واحد يعرفه من المسلمين، يعني ما في واحد يقول الزكاة ما هي واجبة. الزكاة قرينة الصلاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقاتل الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من عمل ذلك فقد عصم نفسه وماله. إذن هذه الزكاة واجبة لأنها مثل الصلاة، إن تركها الإنسان جاحدا لوجوبها يقول أنا ما تجب علي الزكاة، فهذا كافر، لأنه أنكر الركن من أركان الإسلام الخمسة، ويستتاب فإن لم يتب ولا قتل. لكن إذا منعها بخلا، يعني يقول هي واجبة لكن أنا من أعطي مال الناس، هذا تؤخذ منه قهرا، يعني هو معترف بها لكن ما ينكر وجوبها ويقول هي واجبة عليه لكن أنا ما أعطي. فهذا ومن الذي يأخذ منه هذا المال؟ يأخذ منه المال الحاكم الذي بيده السلطة، ما هو الناس بعضهم يأخذ من بعض، فهذه فوضى. ما يصلح أنت فقير ما عندك مال وتريد تأخذ أموال الناس بالغصب، هذا لا يمكن. إذن الحاكم المسؤول هو الذي يأخذ هذا المال الذي منعه، الذي وجب عليه، وجبت عليه الزكاة ومنعها، فهذا المال لابد أن يؤخذ منه ويعطى للفقراء لأن هذا حقهم. إذا كان منكرا وعنده شوكة، يعني عنده جماعة يدفعون عنه ويقاتلون معه، كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه في مانع الزكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما توفي عدد من القبائل منعوا الزكاة التي كانوا يدفعوها للرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا كنا ندفع هذه الزكاة للرسول وهو يدعو لنا، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم، صلي عليهم يعني أدعو لهم. فلما توفي الرسول قالوا خلاص، بعض القبائل قالوا احنا ما ندفع الزكاة هذه. كان فيه خلاف في البداية بين أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة، ولهذا قال يعني عمر لأبي بكر كيف تقاتلهم هم يشهدون أن لا إله إلا الله. أبو بكر قال يعني الزكاة قرينة الصلاة، لو مانعوني عناقا كانوا يؤدوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا أيضا في فائدة لطلاب العلم. الحديث الذي يستدلون به أن في الزكاة يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يعني ما في يقاتل الناس حتى يؤدوا الزكاة، لكن هذا الحديث الذي فيه ذكر الزكاة رواه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر طالب صغير ابن عمر يروي هذا الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كلمة يؤتوا الزكاة هذه في رواية عبد الله بن عمر، لكن ليست عند أبي بكر ولا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو يجعل أبو بكر يجعل أن الزكاة من حق الصلاة فلا بد أن يؤديها، ماذا يفرق بين الصلاة والزكاة؟ لا بد أن يؤديها. هذا يعني فائدة لطلاب العلم حتى لا يقولون، أو قد يقول بعضهم لما يأتي واحد يستدل بحديث يقول أنت ما شاء الله عليك، أنت تعرف الحديث هذا ما عرفه فلان. طيب إذا كان أبو بكر وعمر ما اطلعوا على هذا الحديث واطلع عليه هذا الطالب الصغير عبد الله بن عمر، هل أحد أحاط بالسنة؟ فينبغي لطالب العلم ما يقول لما يأتيه واحد بحديث وقال والله قاله مثلا الإمام الشافعي ولا أبو حنيفة ولا الإمام أحمد ولا أي إمام من الأئمة، ما يقول له ما شاء الله عليك أنت تفهم والجماعة ما فهموا هذا، هذا ما ينبغي للإنسان، لأن السنة لم يحط بها أحد. إذن هذه الزكاة واجبة، وإن منعها بالطريقة التي سمعنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.